بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الله عز وجل هو المعظم في القلوب، وإن حلف به فليرضى من حلف بالله سبحانه وتعالى من أجل المحلوف به وهو الله تعالى. ومن لم يعظم المحلوف به فهذا قدح في التوحيد، والمحلوف به هو الله عز وجل. فمن تعظيم الله عز وجل الرضا بمن حلف به وهو الله سبحانه وتعالى. ولما كان تعظيم الله عز وجل في القلوب من التوحيد، فما ضاد ذلك من عدم التعظيم قدح في التوحيد. لذلك ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، والمقصود فيما لم يقنع بالحلف بالله سواء في حال الخصومات، فإذا حلف المدعى عليه اليمين ولم يقنع المدعي بالحكم لما حلف اليمين فهذا وعيد شديد لمن لم يقنع بمن حلف بالله. ذلك قال: فمن لم يرضى فليس من الله. أو أن تكون اليمين في غير الخصومات، كان يحلف رجل لآخر بأني زرتك ويقول آخر: لا أنا ما أنت ما زرتني، فيحلف بالله العظيم أنه زارك، فأنت ترضى بما قال. ولو حلف لك بأنه أعطاك 100 ريال في غير الخصومات عند غير القاضي فحلف بذلك فرض بما حلف به تعظيما لله. وفي صحيح مسلم لما حلف رجل لعيسى عليه السلام بخلاف ما رآه عيسى، فقال عيسى عليه السلام فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري. يعني ما دام أنك حلفت فأن أرضى بما حلفت به تعظيما للمحلوف به. نعم، يعني إذا حلف لك أي شخص في أي أمر ترضى، تقول ما دام حلفت الأمر انتهى تعظيما لله عز وجل. ولو حلف لك شخص ولم ترضى بيمينه فليس هذا من تعظيم الله، وهذا قدح في التوحيد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما: حتى ولو تعلم أنه كاذب ترضى، يقول ما دام حلفت رضيت. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. والنهي ليس أن حلف بالآباء فحسب، بل بغير الله عموما، فهذا اللفظ ليس حصرا على الآباء، بل الحلف بالآباء أو بالكعبة أو الأمانة وغير ذلك. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. نعم، يعني من أراد أن يحلف بالله فليصدق، من كان كاذبا في يمينه والعياذ بالله اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وليس لها كفارة لعظم إثمها، فليس لها سوى التوبة. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، هذا الشاهد، ومن حلف له بالله فليرضى. تقول آمنت بالله، ما قلته صحيح، حتى لو تعلم أنه كاذب أو رأيت خلاف ذلك ببصرك أو سمعت في سمعك خلاف ذلك، ترضى تعظيما لله، وهذا من تعظيم الله في القلب سبحانه وتعالى. نعم. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا الوعيد، هذا يدل على أن فيه قدح في التوحيد. من لم يرضى بمن حلف بالله، ومن لم يرضى فليس من الله، وهذه اللفظة تجرى على ظاهرها أشد في الوعيد والترهيب. نعم. والمصنف لم يذكر سوى هذا الحديث لبيان أن من لم يرضى بما حلف له بالله فهو قدح في توحيده. نعم. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. نعم. بعد ذلك قال المصنف باب قول ما شاء الله وشئت، أي التشريك في المشيئة، وهذا ينقسم، أي نسبة المشيئة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول الشخص ما شاء الله وشئت، يشرك المخلوق، مشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق، كان يقول الشخص ما شاء الله وشئت في إعطاء هذا المال، يعني أو تقول هذا بمشيئة الله ومشيئتك، وهذا والعياذ بالله شرك. فإن كان المتلفظ يقصد أن مشيئة الله مساوية لمشيئة الخالق، أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق، فهو شرك أكبر، وإن كان لا يقصد ذلك فهو شرك أصغر، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الشرك الأصغر. والقسم الثاني أن يقول ما شاء الله ثم شئت، يعني يأتي بحرف العطف ثم، وهي للترتيب والتراخي، يعني الله عز وجل هو الذي شاء أولا ثم أنت بعد ذلك شئت بعد مشيئة الله، فهذا اللفظ لا بأس به، يجوز. والقسم الثالث أن يقول الشخص ما شاء الله وحده، هو الذي أنعم علي هذه النعم، وهو الذي رزقني هذا المولود، وهذا اللفظ أكمل الألفاظ. والمراد بالمشيئة هنا يعني الإرادة، يعني هذا بإرادة الله ثم بإرادتك. مثلا لو شخص حملت زوجته ثم ولدت، فلو قال الشخص هذا بمشيئة الله ومشيئة زوجتي هي التي أتت بالمولود، هذا الشرك. ولو قال الشخص هذا مشيئة الله ثم مشيئة زوجتي هي التي حملت هذا المولود وتعبت فيه، نقول هذا يجوز لأنه متراخي عن مشيئة الله. ولو قال الشخص هذا بمشيئة الله وحده وزوجتي فقط سبب، هذا اللفظ أكمل الألفاظ. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة حديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث قتيلة لبيان أن لفظ ما شاء الله وشئت من الشرك، لذلك في الشاهد قال إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، لبيان، فساق الحديث الأول لبيان أن هذه اللفظة شرك. ثم بعد ذلك ساق حديث ابن عباس لبيان لماذا كانت شرك، لماذا كانت شركا، علل ذلك أجعلتني لله ندا، لأن هذه فيها مضاهاة مع الله. ثم بعد ذلك ساق حديث الطفيل لبيان اللفظ الأكمل، وهو لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله وحده. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. نعم. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، هذا يدل على أن اليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون بعلمهم، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، يعني يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو محمد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مثل ما يعرف الرجل ابنه هذا خالد هذا صالح، ومع ذلك يكفرون به فهم عندهم علم. والله يقول فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء العلم. ويدل هذا الحديث أيضا على أن اليهود يعرفون الشرك، فهو قال إنكم تشركون. ويدل هذا الحديث أيضا على أن بعض المشركين يعرف أن هذا العمل عمل شركي لكنه لا يجتنبه، هذا اليهود يعلم أنه شرك ويقول للصحابة إنه شرك وهو واقع في شرك أعظم منه. نعم. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. نعم، تقول ما شاء الله وشئت. فيدل هذا الحديث ويدل هذا الحديث أيضا على أن اتباع الهوى من الأعداء يخرج ما عند الآخرين من معايب. فهذا اليهودي أخرج لفظة شركية من لفظ الشرك الأصغر وقال أن الصحابة وقعوا فيه. ما هي هذه اللفظة؟ تقولون ما شاء الله وشئت، فدل أيضا ودل أيضا على أن الشرك الأصغر قد يخفى على بعض المسلمين، كما نبه هذا اليهودي على تلك اللفظة. ويدل أيضا على أن تحريم بعض ألفاظ الشرك الأصغر أتت متأخرة، كما سيأتي بإذن الله في حديث الطفيل. ويدل أيضا أن اليهود يثبتون صفة من صفات الله وهي المشيئة، ما شاء الله وشاء محمد، يعني ما وقع من خير وفضل ورزق أو دفع ضر هو مشيئة الله وإرادته وإرادة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه اللفظة شركية. وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير الله، تقولون والكعبة. وإن كانت الكعبة معظمة عند المسلمين بالتوجه إليها في الصلاة، لكن لا تعظم فوق ما جعلها الشرع قبلة المسلمين، فلا تجعل لله ندا. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. نعم، يعني يحلفوا برب الكعبة وهو الله عز وجل، يعني لا يحلفون بغير الله. ويدل هذا الحديث أيضا على وجوب إنكار تلك الألفاظ، لأن سلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. وكذا من سمع لفظا شركيا لا يقتصر على النهي عنه بل يبين الصواب. فلما كانوا يحلفون بالكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة. وكذا إذا سمعت رجلا يقول والنبي قل له قل ورب النبي، تصحح له تلك اللفظة الشركية. نعم. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، هذه اللفظة الصحيحة بدل اللفظة الشركية السابقة ما شاء الله وشئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هنا لماذا نهي عن تلك اللفظة، وهي أن في ذلك مساواة المخلوق بالخالق. نعم. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. نعم، ما شاء الله وشئت، يعني هذا من مشيئة الله ومشيئتك، وهذا غير صحيح، لأن الله يقول ما تشاءون إلا إن شاء الله، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله، ومشيئة الله عز وجل نافذة، ومشيئة العبد ضعيفة لا تقع إلا إذا شاء الله وقوعها. نعم. فقال أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني مضاهيا لله وأنا مخلوق، فهذا لفظ شركي. فقول أجعلتني لله ندا دل على أنه شرك. نعم. قل ما شاء الله وحده. نعم تصحيح اللفظ الأكمل قل ما شاء الله وحده، لكن ساق المصنف لبيان المقصد الأول، المقصد الثاني سيأتي في حديث الطفيل. نعم. ولابن ماجه. نعم هنا الآن يذكر الحديث الثالث في اللفظ الأكمل قل ما شاء الله وحده. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. هذه رؤيا رأها الصحابي، ونأخذ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وكذا الأذان رؤيا رأه الصحابة كعمر عبد الله بن زيد، فنأخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فلو أن شخصا رأى رؤيا وقال رأيت رؤيا أن الصلوات أن عدد ركعات صلاة العصر 3 ركعات لا نأخذ به، نقول التشريع انتهى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر تلك الرؤيا، والإقرار من التشريع، والإقرار النبي عليه الصلاة والسلام من التشريع. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت، يعني مررت بنفر يعني بمجموعة من اليهود، فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني أنتم القوم الممدوحون فعندكم علم وأتاكم أنبياء كثر، كما قال عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فالله عز وجل فضلهم لكنهم لم يعملوا بعلمهم فذموا. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تشركون تقولون عزير ابن الله، يعني ما أحسنكم لولا وقوع الشرك فيكم. فرد عليه اليهودي قالوا وأنتم فرد القوم علي فرد عليه اليهود، وهذا في الرؤيا قالوا وأنتم القوم يعني لولا يعني وأنتم القوم يا الصحابة، وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني تقعون في الشرك بهذه اللفظة. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى، يعني أن اليهود يعلمون ذلك أن تلك اللفظة شرك، أن تلك اللفظة شرك. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم، يعني أنتم القوم الممدوحون، وأنتم قبل هذه الأمة، وأتاكم نبي في خلقه آية من آيات الله بلا أب، فهو يمدحهم أنتم القوم الممدوحون. إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، يعني لكنكم وقعتم في الشرك. نعم. قالوا وأنتم القوم، يعني النفر من النصارى في الرؤيا يقول هذا الصحابي وأنتم القوم يا هذه الأمة لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فدل على حتى النصارى وهم أهل الجهل يعلمون أن تلك اللفظة لفظة الشرك. نعم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤاه. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صبح بعد صلاة الصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا. نعم. فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في بداية الخطب أو الدروس أو الكلمات، فحمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال أما بعد. نعم قال أما بعد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قط أنه في الخطبة يقول بعد المقدمة وبعد، وإنما أما بعد. نعم. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. طفيلا الصحابي راوي الحديث، أخبر بها من أخبر منكم. نعم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها. وإنكم تقولون كلمة وهي ما شاء الله وشئت. وإنه كان يمنعني كذا وكذا، يعني يمنعني أن الله لم يأمرني بنهيكم عن تلك الكلمة. فالله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ شيئا إلا بأمر الله، فلم يبلغ بتبليغ تلك الكلمة، أنه كان يمنعني كذا وكذا من أقول تلك الكلمة لكم. وهذا يدل على أن بعض ألفاظ الشرك الأصغر أتت متأخرة في النهي عنها، أما الشرك الأكبر فلا، من أول أسس الدعوة. أما الشرك الأكبر فهو أساس الدعوة. نعم. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم، يعني هذا اللفظ الأكمل. ويكون مصنف رحمه الله انتهى من باب ما شاء الله وشئته. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. ثم ذلك قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. الله عز وجل هو المتصرف في الكون بليله ونهاره وقره وحره وما فيه من رزق أو جدب، فكل ذلك بقدرته وقوته وقهره وملكوته سبحانه وتعالى. ومن سب شيئا من أفعال الله فقد سب الله عز وجل. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا كلما مر على بيتك يسب بناء بيتك وإن كان جميلا، فهذا سب لصاحب البيت وإذاء له. وأفعال الله عز وجل تجري بحكمته وعلمه وقدره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكر الدهر والمراد بالدهر سواء الزمان من حر وبرد، زمان من ليل ونهار، أو ما يحدث فيه من حر وبرد، أو ما فيه من خلق مثل خلق الأشجار والأحجار والبهائم وغير ذلك. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينسب تصريف ما في الكون إلى الدهر بسبه، فيسب الدهر، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. والقسم الثاني أن يسب الدهر بذم ما فيه من حره وقلة ثماره مثلا وغير ذلك، وهذا محرم. ومن أجل ذلك ساق المصنف هذا الباب، لأنه ليس من تعظيم الله أن تسب ما خلقه الله من الدهر. والقسم الثالث وصف الدهر بمدح أو قدح، هذا لا بأس به، جائز. فمن وصفه بالذم كما قال سبحانه ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، فوصفت تلك السنين بأنها شداد فلا بأس. وكما قال سبحانه وصلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، فوصف اليوم بالنحس، وفي ليلة أخرى في أيام نحسات. وكذا لو قال شخص يوم ممطر يجوز ويوم بارد يجوز وهكذا، فوصفه لا بأس به. والذم هو الذي لا يجوز، مثل لو قال شخص ما هذا الحر الشديد الذي أتانا ونحن لا نريد الحر، وما هذا الخلق وما هذا البرد الشديد الذي لا نتحمله ولا نطيقه، من باب الذم له، هذا لا يجوز وليس من تعظيم الله سبحانه. والمصنف رحمه الله ذكر آية ثم حديثا ثم آثارا ثم حديثا. الآية الأولى وقالوا ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلك إلا الدهر، لبيان أن نسبة ما يحدث في الكون من الإحياء والإماتة من معتقد الجاهلية، نسبة ما يحدث في الكون من إحياء وإماتة للدهر من معتقدات الجاهلية. ثم بعد ذلك ذكر حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فدل على أن سب الدهر فيه أذية لله. ثم بعد ذلك ذكر حديث لا تسب الدهر وهو النهي عن سب الدهر. إذن من اعتقادات الجاهلية سبب المنع عنه أنه أذية لله، سبب الثالث لما كان معتقدات الجاهلية وأنه أذية لله جاء النص بتحريم تلك اللفظة. نعم. ومثل ذلك ما هذه السيول الجارفة التي أتت وما هذا الفيضان الشديد من باب ذم الدهر، هذا كله لا يجوز ومن قوادح التوحيد، لأن أفعال الله تجري على حكمته الباهرة وتدبيره العظيم سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، وقالوا أي المشركون من مشرك قريش وغيرهم سواء من أهل الكتاب أو غيرهم من الوثنيين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني أن المدبر لذلك هو الدهر والزمان، ولا مالك لأحد في التدبير سوى الدهر، ولا شك هذا إلحاد. والمصنف ساقه بأن نسبة الأفعال أفعال الدهر من معتقدات المشركين، إذن ما دام أن أفعال نسبة الأفعال للدهر من أفعال المشركين فالمسلم ينسب الأفعال التي تقع في الدهر لله، وإذا كانت لله لا يذمها. نعم. في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم، قال الله تعالى يدل على الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، يؤذين ابن آدم يعني بسبب تلك اللفظة المحرمة، وهذه اللفظة أذية، لكن لا يستطيع أحد من البشر أن يضر الله ولو تكلم ليل نهار، كما قال عز وجل الحديث القدسي يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ومثل الأذية هذه أيضا عبادة غير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يخلقهم ويرزقهم ويعبدون معي غيري. نعم. قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر يعني أفعال ما يحدث في الدهر من أفعال وأحداث. نعم. وأنا الدهر بيد الأمر، نعم، مثل لو قال شخص ما هذه الزلازل الكثيرة، ما الذي يحدث؟ فهذا فيه سب للدهر، سب الدهر، وأن الدهر يفسرها اللفظة التي بعدها بيد الأمر، وأن الدهر بيد الأمر، وهذا يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه، لو كان من أسماء الله لما نهي عن ذلك كما سيأتي. نعم. وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. نعم. أنا الدهر بيد الأمر، يعني أنا مالك الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار كما أشاء سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، فدل على أن الدهر ليس من أسماء الله، لو كان الدهر من أسماء الله لما نهي عن نسبة الإحياء والإماتة إليه، وقالوا ما هي الإحياء الدنيا، موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلو كان إلا الدهر من أسماء الله لو قالوا وما يهلكنا إلا الله لم يذموا، هذا توحيد، لكن ذموا لأن الدهر ليس من أسماء الله. نعم. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أيوة، هنا ساق اللفظ المصنف لبيان أنه محرم، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مدبر الدهر والمتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب ما جاء من النهي عن التسمي بلفظ قاضي القضاة ونحوه. وفي هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله الألقاب المحرمة التي لا يجوز أن تطلق على المخلوقين لأنها خاصة بالله، وسيأتي في الباب الذي بعده تحريم الأسماء، باب النهي عن أسماء لا تليق إلا بالله من باب الأكمل كما سيأتي. والله عز وجل له الكمال المطلق في الأسماء والصفات، وله سبحانه وتعالى المدح المطلق، ومن أعطي الكمال المطلق من البشر حرم ذلك اللفظ، قال باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة لقب قاضي يجوز، لكن قاضي القضاة هو رب العالمين، فالكمال المطلق في القضاء لله، ونحوه مثل سلطان السلاطين ومثل ملك الملوك. فمن باب تعظيم، فمن باب تعظيم الله يوصف الله بالكمال المطلق، والقدح في ذلك بأن يعطى تلك الصفات للمخلوق هذا قدح في التوحيد. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب أحاديث، ثم قول سفيان، ثم بين السبب في ذلك. الحديث الأول قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إن أخنع اسم يعني أوضع، يعني أردى اسم هو ملك الأملاك كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر قول سفيان في بيان أن ذلك الوصف حتى لو كان بغير اللغة العربية يحرم، ذلك قال مثل شاهن شاه، يعني ملك الأملاك بالفارسي. ثم بعد ذلك ذكر حديث أن الذي يتسمى بذلك الاسم هو أوضع رجل عند الله وأخبثه. فالأول ذم الاسم، ذم اللقب ملك الأملاك، وفي الحديث الثاني ذم ذلك الرجل الذي تسمى به، وهذا من بديع تصنيف المصنف رحمه الله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله، يعني أوضع اسم وأردى اسم، وهذا من المعاملة بنقيض القصد، أراد تعظيم نفسه بأمر هو لله، فكان ما تسمى به بنقيض قصده جعل أوضع اسم وأردى اسم. نعم. إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، رجل يسمى ملك الأملاك باللقب، ملك الأملاك، سلطان السلاطين، ملك الملوك، وهكذا. نعم. لا مالك إلا الله، أي لا مالك الملك، لا مالك الملك المطلق إلا الله عز وجل، لكن لفظة سلطان ما في بأس، لفظة ملك ما في بأس، لفظة قاضي ما في بأس، لكن كمال مطلق في ذلك لا، سلطان السلاطين، وهكذا. قال سفيان: مثل شاهان شاه، شاهان شاه يعني ملك الملكين، حتى لو بغير اللغة العربية لا يجوز ذلك اللقب. نعم. وهي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. نعم. أغيض رجل وأحقر رجل الذي يتسمى بذلك الاسم، فالاسم قبيح والمتسمي به قبيح. نعم. قوله أخنع يعني أوضع، يعني في الحديث الأول إن أوضع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. هنا قال باب احترام الأسماء لله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وهنا يذكر أن حتى الأسماء التي لا تليق إلا بالله تغير، فالأول في الألقاب ملك الملوك، وهنا في الأسماء. والأسماء تنقسم إلى أقسام: القسم الأول قسم لا يجوز إطلاقه إلا على الله وحده، مثل الله، الرحمن، القدوس، وهكذا. وقسم يطلق على الله وعلى غيره، يجوز إطلاقه على غيره، مثل الكريم، فالملائكة وصفت بأنهم أيضا كرام، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، كرام بررة، ورجل كريم، ومثل عزيز، يجوز إطلاقه على الله وعلى البشر. فمن إطلاق على الله وهو العزيز الحكيم، من إطلاق على البشر قالت امرأة العزيز وقالت امرأة العزيز. القسم الثالث يطلق على الله عز وجل إذا كان من غير تقييد، وبالإضافة يجوز إطلاق على غير الله، مثل كلمة الرب، فالرب لا يطلق على الله، وإذا أضيف يجوز إطلاقه على غير الله، فتقول رب الدار ورب المال ورب الضالة، وهكذا. والقسم الرابع يجوز إطلاقه على الله وعلى غيره، لكن الأولى أن يغير ذلك الاسم احتراما لله، مثل الحكم، وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله في باب تعظيم الله أن كل لقب عظيم يجعل لله، ومن ذلك الحكم لله سبحانه، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله. فإذا قيل الحكم نقول أولى أن يغير ذلك الاسم، لكن الحاكم ما في بس هذا حاكم ما في بس لكن الحكم كأن الحكم له. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. نعم يعني يكنى الكنية ما صدر بأب يعني يكنونه بأبي الحكم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى وإليه الحكم. إن الله هو الحكم يتحكم إليه وإليه الحكم هو الذي يشرع لعباده ما شاء من الأحكام. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. نعم يعني سبب تسميته بأبي الحكم بهذا السبب. نعم. فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا يعني ما أحسن هذا الصلح الذي يرضى به ما أحسن هذا العمل الذي تقوم به ويرضى به الطرفان. ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا يدل على أن السنة أن يتسم أن يكنى الرجل بأكبر أبنائه. قال من فمن أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير نبي الحكم إلى أبي شريح تعظيما لله. لذلك قال فإن الله هو الحكم وإليه الحكم. رواه أبو داود وغيره. نعم. يكون مصنف رحمه الله انتهى من هذا الباب. كم طيب من الباب اللي بعده؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. صلى الله عليه محمد. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي باب ما جاء في التغليظ والوعيد على من وقع منه شيء على من وقع منه على من صدر منه شيء من ذلك وأن هذا كفر بالله العظيم. وهذا الدين دين عظيم والله عز وجل عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام عظيم وآيات الله عز وجل عظيمة. من هزل بشيء من ذلك كفر. فهو سبحانه القوي المتين الكبير العلي الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى له العلو والقدر والقهر والذات. من هزل به أو سخر به سبحانه وتعالى كفر من كمال جبروته سبحانه. كيف لا وهو الذي أنعم على الخلق وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وهم الضعفاء وهو الذي أغناهم فمن سخر به كفر سبحانه وتعالى. وهذا الدين بلغه الله عز وجل لجبريل وجبريل نزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيه مصالح العباد و فيه كيف يعبدون الله وكيف يعظمونه وهو دليلهم إلى الجنة. ومن عظمته من وقع فيه كفر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فهو دين قوي إن شددت ما فيه من أحكام أو غلو يغلبك ما تستطيع. إن أردت أن تواصل تهلك في الوصال مثلا وإن طعنت فيه تهلك. والسعيد من عظم هذا الدين وعمل به ومدح دين الله كما مدحه الله سبحانه وأكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله وهو عبد من عباد الله أشرف العباد سخر نفسه للدين ولتبليغ الخلق، وأوذي مع ما يبلغه الأذية العظيمة فصبر، ومن طعن فيه كفر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر، وهذا بالإجماع. والمصنف رحمه الله ذكر آية لبيان كفر من استهزأ بشيء من ذلك، ثم ذكر القصة التي نزلت بسببها الآية. نعم. والسخرية والاستهزاء من قديم، والله عز وجل يقول: ولقد استهزأ برسل من قبلك، فإن رأيت سخرية بالله أو بالدين أو بالرسل أو بأتباعهم فهذه سنة الله الجارية. الخاسر من استهزأ، والرابح المستهزأ به الصابر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: ولئن سألتهم ليقولوا إن المنافقون كما سيأتي يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نقصد ذلك. والسخرية بالألفاظ لا ينظر إليها في المقاصد، فلو أن شخصا سخر بالله أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بدين الله كالسخرية مثلا بالحجاب أو السخرية بالقصاص أو قطع اليد ونحو ذلك، هذه إن قالها مسلم ردة والعياذ بالله. ولو قال شخص: أنا سخرت بالحجاب لكن ما أقصد السخرية، نقول حتى لو ما تقصد فهذه اللفظة لفظة كفرية توقع الشخص في الردة والعياذ بالله. ذلك قال: ولئن سألتم يقول أن كنا نخوض ونلعب، ما نقصد الطعن في الدين أو أهل الدين من الصحابة كما سيأتي. الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا حتى لو كنتم تخوضون وتلعب، ولم تقصدوا الطعن في الدين، قد كفرتم، فدل على أنهم كان عندهم إيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. فمن أسرع ما يخرج به المرء من الدين والسخرية بالله أو بدين الله أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو السخرية بصحابته كما في سبب نزول هذه الآية. نعم. ولما كانت السخرية بما سبق كفر بالله العظيم ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أكمل الألفاظ بعضها ببعض، يعني ساق هذا قصة وهذه القصة وهذه القصة فأدخلها تلك القصص في قصة واحدة مكملة. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. انظر من المتكلم، المتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صحابته، وتكلموا بهذه الكلمة وهم يقومون بعمل عظيم للإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. وعملهم هذا لم يكن في المدينة، بل تحملوا المشاق في شدة الحر وذهبوا إلى تبوك، ومع ذلك الدين قوي، قالوا تلك الكلمة فنزلت من السماء قد كفرتم. حتى ولو كانوا يعملون حتى ولو يعملون أعمالا فاضلة. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يقصد الصحابة، يسخر بالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، يقدح بالصحابة بالكذب. نعم. ولا أكذب ألسنا، أعوذ بالله، يعني يقدح في الصحابة بالكذب رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم ليسوا شجعان، بل هم الشجعان، هم الذين فتحوا الآفاق في ووصلوا إلى أقصى ما يمكن وصوله في عصرهم إلى تبوك، ودخل الناس في دين لا أفواجا في فترة وجيزة، في 23 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا. أليس هذا بفضل الله ثم بشجاعة الصحابة؟ لا شك. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعم، رضي الله عنهم. فلما قدح فيهم كفر، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بما قلته، كلمة عظيمة، كفر. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعجبون من شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني سبقه بذكر ما وقع منهم من تلك اللفظة الفظيعة، وهي السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب. يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب ناقته، وهو متعلق بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالخطام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نتحدث حديث الركب، يعني نقطع الطريق عنا فقط، ما نقصد السخرية حقيقة، وإنما نمزح في هذا الكلام. نعم. إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمام الناقة. نعم. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني الدابة بحركتها تحرك حجرا وهي تسير وهي تضرب قدم ذلك الرجل الذي قال تلك المقالة، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. يعني أعوذ بالله، يعني لأنه كلمة عظيمة، يعني أن هذا الاعتذار لن ينفعك، والعياذ بالله. نعم. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من هذا الباب، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من السخرية أو من الاستهزاء، وكلما عظم المسلم ربه ومدحه ومدح دينه عظم وشرف وعلى، وكذا إذا قام بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ما أوجبه الشرع له، وابتعد عما ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، من سار على ذلك فهو أسعد البشر. وليحذر المسلم من الطعن في دين الله أو رسوله أو بالله أو الطعن في الله عز وجل من سخرية أو احتقار ونحو ذلك. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يعني اليوم آخر الدرس، إن شاء الله نكمل الدرس بعد رمضان إن شاء الله. يقول: من استهزأ بأمر من الدين هل يقتصد الشهد في يتشهد الشهادتين إذا تاب؟ نعم، لأنها ردة. فلو حدث من شخص مثل ذلك يدخل في يتشهد ويدخل في الدين من جديد بنص الآية. يقول إذا كان من يحلف معروفا بكذبه وقد ثبت العيان خلاف حلفه فأنكرته وكذبته، إذا حلف بالله ترضى تقول آمنا بالله حتى ولو كان في قلبك عدم تصديقه، لكن ظاهرا تعظيما لله تظهر له ما قال صدق ما قال. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.